يعني مظهر من مظاهر عدل الله في خلقه حتى من القرناء يختص منها للجماء، لكن ليس هذا لا يظهر إلا بهذه الصورة كما هو يقول. لا، في باب في تغميض العين في الصلاة ما أورد هذا الأثر الذي ذكر هنا، وأيضا الموطن الثاني قد يوجد فيه من كره الالتفات في الصلاة أو باب من رخص في الالتفات يمين وشمال أيضا ما أورده. ما بده مراجعة. نعم. يقول ذكرتم حفظكم الله أنه تبينكم بالاستقراء بأن ما سكت عليه الحافظ في فتح الباري أنه في درجة الحسن، فالهل ظهر لكم بمقابلة كلام الحافظ بمقابلة ما ذكره الحافظ من الأحاديث بكلام أهل العلم، أو أنكم وفقتم الحافظ على هذا بما ذكره في مقدمته في المجلد الأول في أول نحن نعتقد بأن قاعدة الحافظ بن حجر التي التزمها أو ادعى أنه التزمها في فتح الباري أن ما سكت عليه فهو على الأقل في مرتبة الحديث الحسن، لكن بالاستقراء تبين لي أنها ليست قاعدة مضطردة، وأنا في كثير من تعليقاتي وتخريجاتي انتقدت بعض ما سكت عنه، ولذلك فأنا لا أعتقد بسلامة القاعدة على إطلاقها، ولكني اعترافا مني بعلمه وفضله إذا لم يكن لدي بحث خاص بذلك الحديث الذي هو ذكره وسكت عنه فأنا أعتد بسكوته معتمدا على قاعدته حتى يتبين لي ما يخالف هذه القاعدة. واضح الجواب؟ واضح إن شاء الله. قال من المعلوم أن الذهبي علق على بعض الأحاديث في المستدرك، ونجد بعض أهل العلم من بعد الذهب إلى يومنا هذا يقولون خلاف ما قال، وقال ويوافقونه في بعض ما قال، فهذا دليل على أن الذهبي رحمه الله لم يتتبع أحاديث المستدرك تتبعا جيدا يسلم له فيه، أو أنه قصد الاختصار وعدم التدقيق. الذي نراه والله أعلم أن الأمر محتمل لهذا ولهذا، أي يحتمل أن يكون ذلك اختصارا منه فقط، وحينئذ هو لا يدان بما قد أخطأ فيه الحاكم واختصر هو كلامه فيظن أنه وافقه، هذا محتمل. ومن المحتمل، وهذا الذي نحن نمشي عليه طبعا لكثيرين من قبلنا، ذهبي قبيح الحال، أن الذهبي نظرا لكونه عرف بأنه إمام حافظ نقاد لا يمكن أن يسكت على ما اختصره إذا كان تبين له أن فيما اختصره خطأ، لأننا نجده في كثير من الأحاديث يقول قلت بل هو موضوع أو هو شبه موضوع أو فيه فلان هو ضعيف أو مجهول إلى آخره، فإذا لم يكن تلخيصه للمستدرك تلخيصا مجردا عن النقد، بل هو مقرون بكثير من النقد كما هو ملاحظ في مئات الأحاديث. حينئذ